بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنواصل القراءة في كتاب تحفة الأخيار حول الأذكار والأدعية التي يشرع للمسلم ويستحب له أن يقولها عندما يأوي لفراشه لينام. نعم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده الأيمن، ثم يقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، ثم يقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك 3 مرات. رواه الإمام أحمد وأبو داود بإسناد حسن. في هذا الفصل المتعلق بالأذكار التي يشرع للمسلم أن يقولها عند النوم، أورد المصنف رحمه الله جملة من الأذكار والدعوات المتنوعة، وقد مر معنا طرف منها، وبقي بقية منها هذا الحديث، حديث حفصة، ويروى أيضا من حديث غيرها كالبراء في الأدب المفرد للإمام البخاري. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده الأيمن، وقد عرفنا أن هذا من السنن والآداب التي يستحب للمسلم أن يفعلها عندما يأوي إلى فراشه، أن يكون على طهارة، وأن ينام على شقه الأيمن، وأن يضع خده على كفه اليمنى، ثم يسمي الله ويبدأ بالأذكار والدعوات المسنونة عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال ثم يقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. قني أي نجني وسلمني من الوقاية، قني عذابك أي نجني من عذابك وسلمني من عذابك. والمراد بالعذاب عذاب يوم القيامة، ولهذا قال: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، أي يوم تبعث عبادك للمجازات والمحاسبة، مجازات أهل الإحسان بالحسنى وأهل الإساءة بالسوء، كما قال تعالى: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء. فيسأل الله جل وعلا أن يقيه وأن يسلمه وأن ينجيه من عذابه يوم البعث الذي هو يوم الجزاء والحساب. والإتيان بهذه الدعوة عند النوم إتيان بها في موضع مناسب جدا، لما أشرت إليه في درس الأمس أن النوم موته والقيام منه نشور، أشبه ما يكون بالنشور، والنوم موته، ولهذا شرع لمن أراد أن ينام أن يقول: اللهم باسمك، أو باسمك اللهم أموت وأحيا، وشرع له أن يقول عندما يقوم من نومه: الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني. فالنوم موته، فهو يذكر بالموت، والقومة منه تذكر بالبعث والجزاء، ولهذا استحب أن يأتي بهذا الدعاء الذي فيه ملاحظة القيامة والبعث والمجازات، وأن من أراد أن ينام ينبغي أن يستحضر أنه سيبعث يوم القيامة وسيقف بين يدي الله، وأن الله عز وجل سيحاسبه على أعماله، فإذا استحضر هذا المعنى سأل الله أن يقيه من عذابه، قال اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. نعم. قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. خرجه مسلم. هذا الحديث حديث أنس فيه ملاحظة ما مضى من وقت الإنسان، الحديث الذي قبله وجملة من الأحاديث الواردة في أدعية النوم وأذكار النوم فيها ملاحظة ما هو قادم عليه الإنسان من البعث والنشور والمحاسبة والمجازات، لكن هنا في هذا الحديث حديث أنس فيه ملاحظة ما مضى من حياة الإنسان، أن يلتفت من أراد أن ينام إلى الماضي من وقته والسالف من حياته، يجد أنه بنعمة بصحة بعافية، من الله عليه بالطعام بالشراب بالملبس بالمسكن، نعم لا ينبغي له أن يغفل عنها، بل ينبغي أن يستحضر هذه النعم التي من الله تبارك وتعالى عليه بها ثم يحمد الله عليها، فينام حامدا شاكرا لنعمة الله تبارك وتعالى عليه، مستحضرا النعم حامدا الله تبارك وتعالى عليها. لاحظنا الفرق بين الدعوة الأولى اللهم قني عذابك، والدعوة هذه فيما يلاحظه من أتى بهذا الدعاء. الدعوة الأولى اللهم قني عذابك تلاحظ شيئا أنت قادم عليه ومقبل عليه وهو البعث والجزاء والحساب، فتسأل الله الوقاية، وأيضا مطلوب منك عند المنام أن تلاحظ أيضا ما مضى من وقتك وما مضى من أيامك بالصحة والعافية والطعام والشراب والمسكن والمأوى، تستحضر هذه النعم وتحمد الله تبارك وتعالى على منه وعطائه. وإذا استحضرت وأنت تنام شبعا رويانا على فراش طيب وفي مأوى طيب ومسكن طيب، إذا استحضرت أناسا على وجه الأرض في زمانك هذا منهم من لا يجد طعاما يشبعه، ومنهم من لا يجد شرابا يرويه، ومنهم من لا يجد مسكنا يؤويه في الصحراء في العراء، بعضهم يموت ويلقى حتفة في مجاعات مهلكة وفي أمراض وفي أسقام، ثم تجد نفسك أنت في منة عظيمة من الله تبارك وتعالى، تنام والبطن شبع وأنت رويان، تنام وأنت على فراش وثير وفي بيت طيب ومأوى طيب، فلا يليق بك أن ترمي رأسك على الفراش وتنام دون حمد، بل تحمد الله، تستحضر هذه النعم وتحمد الله تبارك وتعالى، والله سبحانه وتعالى يرضى عن عبده أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها، فالله سبحانه وتعالى يرضى عنك ويحب الحمد من عباده، ولهذا كان مستحبا للمسلم إذا أوى إلى فراشه أن يحمد الله على الطعام، يحمد الله على الشراب، يحمد الله على المأوى على المسكن، وفي الوقت نفسه يستحضر، وهذا منصوص عليه في الحديث، يستحضر أناسا لا مأوى لهم ولا مسكن لهم ولا مطعم لهم ولا مشرب لهم، هذا منصوص عليه في الحديث أن تستحضره عندما تريد أن تنام، انظروا إلى الحديث تجدون منصوصا على هذا في الحديث، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي، كم ممن لا كافي يعني كثير، كم تأتي للتكثير، لكن أنت كفاك الله وآواك وأطعمك وسقاك ومن عليك، فجدير بالمسلم أن لا يغفل عن هذا الحمد العظيم عندما يأوي إلى فراشه. قال أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا. الحمد لله الذي أطعمنا، أي من علينا بطعام نطعمه وشبعنا، لسنا بجياع ولسنا بهلكة، وإنما عندنا الطعام وشبع ولله الحمد، فيحمد الله على هذه النعمة. وسقانا، أي سقانا الماء الذي يروينا، فيحمد الله عز وجل على الطعام وعلى الشراب. قال: وكفانا، وكفانا أي كفانا من الشرور، كفانا من الآفات، كفانا من الأسقام، من الأمراض إلى غير ذلك، كفانا. وآوانا أي جعل لنا مأوى نأوي إليه، ومسكن نسكن فيه، نستكن فيه ونأوي إليه ونستتر فيه وننام فيه ونطعم فيه. آوانا جعل لنا مأوى، لم يجعلنا، وهذه منة الله سبحانه وتعالى على عباده، لم يجعلنا مثل البهائم في العراء، لم يجعلنا منتشرين في العراء مثل البهائم، وإنما جعل لنا سكنا، والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، فجعلنا من علينا بالبيوت، والبيوت سكن، يغلق الإنسان على نفسه في بيته، يغلق بابه لا أحد يراه، وهو في طمأنينة وفي راحة مع أهله ومع أولاده، وعنده طعامه وعنده شرابه، فيحمد الله تبارك وتعالى على نعمة المأوى، وهي نعمة عظيمة ومنة كبيرة من الله تبارك وتعالى بها على عبده. ثم يستحب للمسلم في هذا الحمد حتى يعظم حمده ويعظم استشعاره لنعمة الله تبارك وتعالى، يستحب له أن يستحضر أحوال أناس لا مطعم ولا مأوى ولا مسكن وفي مجاعات، ومنهم من مات في مجاعات مهلكة وأمراض مهلكة. ولهذا قال في هذا الحمد في تمامه: فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي، أي كثير من هذه حالهم، لا ليس له كافي وليس له مؤوي، فلا مأوى ولا كفاية، وإنما في جوع وفي عراء وفي أسقام إلى آخره، وأنت في نعمة عظيمة ومنة كبيرة من الله عليك بها، الطعام والشراب والمسكن والمأوى، وهذه كلها نعم، نعم تستوجب الشكر، تستوجب الحمد، وتستوجب الثناء على الله تبارك وتعالى. ولهذا ينبغي على المسلم ألا يغفل عندما يأوي إلى فراشه لينام أن يحمد الله عز وجل هذا الحمد الطيب المبارك الذي كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل مرة يأوي فيها إلى فراشه: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أمر رجلا إذا أخذ مضجعه أن يقول: اللهم خلقت نفسي وأنت تتوفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. قال ابن عمر: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرجه مسلم. جاء في بعض طرق هذا الحديث أن الرجل لما أمره ابن عمر، لأن أول الحديث أن ابن عمر أمر رجلا قال له: إذا أخذت مضجعك فقل، وذكر له الدعاء. فجاء في بعض طرق الحديث أن الرجل لما أمره ابن عمر بهذا الدعاء أو بهذا الذكر قال له الرجل سائلا: أسمعت ذلك من عمر؟ أسمعت ذلك من عمر؟ يعني سمعته من والدك؟ أسمعت ذلك من عمر؟ فماذا قال له ابن عمر رضي الله عنه؟ قال سمعته من خير من عمر، سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له الرجل أسمعت ذلك من عمر؟ يعني هل سمعت هذا الدعاء من عمر من والدك؟ قال لا، سمعته من خير من عمر، سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في هذا الحديث أن عمر ابن عمر رضي الله عنه أمر رجلا، قال إذا أخذت، أمر رجلا إذا أخذ مضجعة. هذه نستفيد منها فائدة، حرص الصحابة على نشر الخير وتعليم السنة، حرص الصحابة رضي الله عنهم على نشر الخير وتعليم السنة. أمر رجلا أي دله وأرشده على هذه السنة. ولهذا نظائر كثيرة جدا في فعل الصحابة رضي الله عنهم في الحث على السنة والترغيب فيها والدعوة للمواظبة عليها. قال أمر رجلا إذا أخذ مضجعة، يعني إذا أوى إلى فراشه لينام واستقر على الفراش لينام، أن يقول اللهم خلقت نفسي وأنت تتوفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. هنا هذا الحديث فيه دعاء لله تبارك وتعالى، دعاء من العبد يسأل فيه ربه تبارك وتعالى أن يحفظه إن كتب له حياة، وأن يرحمه إن كتب له وفاة، وأن يمن عليه بالعافية. لكنه جعل بين يدي هذا الدعاء التوسل إلى الله جل وعلا، فبدأ بالتوسل، قال اللهم خلقت نفسي وأنت تتوفاها. خلقت نفسي أي أنت يا الله الذي قد أوجدت نفسي من العدم وخلقتني بعد أن لم أكن. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ فهو يقر بنعمة الله عليه بأن خلقه وأوجده من العدم، أوجده بعد أن لم يكن. يقول اللهم أنت خلقت نفسي، فوجودي بإيجادك، وأنا مخلوق لك، أنت الذي أوجدتني. اللهم أنت، اللهم خلقت نفسي وأنت تتوفاها، أي كما أن حياتي ووجودي في هذا الكون بمنك وبإرادتك وبمشيئتك، فإن وفاتي وانتقالي من هذه الحياة بيدك، بيدك، إن شئت أموت الآن أو غدا أو بعده أو بعد شهر، الأمر بيد الله، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، لكل أجل كتاب، والأمر بيد الله سبحانه وتعالى، الأمر بيده جل وعلا. فهو يقر أن بداية وجوده وخلقه هو من إيجاد الله تبارك وتعالى، ثم أيضا موته ومفارقة روحه لجسده أيضا بيد الله. فهذا إقرار من العبد ذكره في متوسلا به، متوسلا بهذا الإقرار إلى الله تبارك وتعالى. قال اللهم خلقت نفسي وأنت تتوفاها، لك مماتها ومحياها، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فمماتي ومحياي لك، يعني أنت المتصرف وأنت المدبر، والأمر بيدك، تقضي ما تشاء وتحكم بما تريد، فلك محياي ومماتي، لك محياي ومماتي، أي الأمر بتدبيرك وبتسخيرك، وراجع إليك. وعلى هذا يكون المعنى إقرار من العبد ربوبية الله سبحانه وتعالى، وتصرف في العباد إماتة وإحياء وخلقا وتدبيرا، إقرار من العبد. وقد يكون المعنى لك مماتها ومحياي، لك مماتها ومحياها، أي أحيا وأموت لك مخلصا مفردا قائما بالطاعة أبتغي بها وجهك. وهذا فيه إشارة إلى فعل العبد في مماته ومحياه، أنه يحيا على الإسلام والطاعة ويموت على الإيمان والتوحيد والإخلاص، مثل ما يقال في الدعاء في الصلاة على الجنازة: اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته فتوفه على الإيمان. بعد أن جاء بهذه الوسائل قال: إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها. أيضا هنا فيه ملاحظة ممن أراد أن ينام، ألا وهي أن نومته هذه لا تخلو من حالتين: إما أن ينام ويقوم، أو أن ينام وتكون هي النومة. إما أن ينام ويقوم، أو ينام وتكون هي النومة. كم من إنسان نام وكان يؤمل أمورا كثيرة يفعلها في الصباح ولكنه لم يدرك الصباح. كم من إنسان كان يؤمل أمورا كثيرة، نام على فراشه وهو يؤمل أمورا كثيرة يدركها في الصباح ولم يدرك الصباح، طلع الصباح وهو في عداد الأموات. هذا يحصل كثيرا، وليس في كبار السن، حتى في الصغار يحصل كثيرا. فمن ينام لا يخلو من حالتين: إما أن ينام ويقوم، يمن الله عليه بالقومة بعد النوم ويعطيه فسحة في عمره، أو أنه ينام وتكون هي النومة لا يقوم بعدها إلا للبعث يوم القيامة. فينبغي على من أوى إلى فراشه لينام أن يلحظ هذين الأمرين، وأن نومته هذه لا تخلو من حالتين: إما أن يقوم منها أو لا يقوم. ينبغي له أن يلاحظ هذا الأمر ولا يكون عنده طول أمل ويقول: أنا سأعيش 60 سنة 30 سنة 40 سنة. طول الأمل هو الذي ضيع العمل وضيع الطاعة، فينام وهو لا يدري. قد لا يقوم غدا وقد يقوم، الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول هنا: إن أحييتها فاحفظها، يعني إن كتبت لها حياة، إن كتبت لنفسي حياة بعد هذه النومة وفسحة في العمر فاحفظها، أي بما تحفظ به عبادك الصالحين. وإن أمتها، يعني إن كتبت لها موتا في هذه النومة فاغفر لها، إن كانت حياة فيطلب الحفظ، وإن كان موتا فيطلب المغفرة. قال: اللهم إني أسألك العافية. وقد عرفنا قريبا أن العافية من أعظم المطالب وأجلها، وكثيرا ما تأتي في دعوات النبي عليه الصلاة والسلام: ومن أوتي العافية فقد أوتي الخير كله. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره فلينفض بها فراشه وليسمي الله، فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه، فإذا أراد أن يضطجع فليضطجع على شقه الأيمن وليقل: سبحانك اللهم ربي بك وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. متفق عليه، واللفظ لمسلم. ثم أورد هذا الحديث حديث أبي هريرة، وفي جملة منه موافق للحديث السابق. يقول أبو هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا أوى أحدكم إلى فراشه، يعني إذا ووصل إلى الفراش يريد أن ينام، فليأخذ داخلة إزاره فلينفض بها فراشه. وهذه من السنن والآداب التي يستحب أن يفعلها من أوى إلى فراشه، أن ينفض الفراش بداخلة إزارة، أي بطرف الإزار. والإزار هو الجزء الذي يلف، أو القطعة من القماش التي يلف بها جزء البدن الأسفل، والذي يوضع على الجزء الأعلى من الفراش الرداء. فإزار ورداء مثل ما يلبس في الحج. الرداء هو الذي يجعل على أعلى البدن، والإزار هو الذي يتزر به ويجعل في أسفل البدن، وداخلة الإزار أي طرف الإزار، عندما تحل طرفا من تجد جزءا ممتدا قليلا فينظف به، ينفض به طرف بطرف إزاره أو بداخلة إزاره ينفض به الفراش. وذكر العلة في ذلك، قال نعم، قال فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه، يعني قد يكون خلفه على فراشه شيء مؤذي من الأوساخ، أو مثلا حشرة أو دابة أو شيء من هذا، فإنه لا يدري ما الذي خلفه على فراشه، فينفض على يعني ينفض بداخلة إزاره الفراش، حتى إن كان خلفه شيء على فراشه يكون قد زال بهذا النفض. قال إذا أوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره، داخلة إزاره، وربما خص داخلة الإزار حتى لو كان فيه شيء من التراب أو شيء، لا تكون ظاهرة في خارج الإزار، وإنما تكون في الشيء المخفي الذي هو داخلة الإزار، ربما يكون الأمر لذلك. قال فليأخذ داخلة إزاره فلينفض بها فراشه وليسمي الله، وقد مر معنا في التسمية أحاديث، وهذا فيه أن التسمية يبدأ بها، عندنا في أذكار النوم جملة كبيرة من الأذكار، لكن السنة أن تبدأ بالتسمية، أول ما تبدأ تسمي، أول ما تبدأ تسمي، تقول بسم الله أو تقول بسم الله بسمك اللهم أموت وأحيا، فتبدأ أول ما تبدأ بالتسمية، أو تقول ما مثل ما جاء في بعض الأحاديث بسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفعه، تسمي، فأول ما تبدأ به التسمية. قال وليسمي فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه، فإذا أراد أن يضطجع فليضطجع على شقه الأيمن، وعرفنا أن هذا من السنة أن يضطجع الإنسان على شقه الأيمن. أنبه مرة ثانية على ما ذكرته مسبقا في الدرس الماضي، بعض الناس ربما لا يحتمل طول البقاء على الشق الأيمن واضعا يده تحت خده، وربما بعض الناس يتعب، ربما يكون كذلك، بعض الناس قد تكون نومة مريحة له جدا، وبعض الناس ربما أنه يتعب، فالذي ينبغي له أول ما يضطجع على هذه الهيئة، أول ما يضطجع، أول ما يأوي إلى فراشه يضطجع. قال فإذا أراد أن يضطجع فليضطجع على شقه الأيمن، يعني تبدأ النوم بهذه الصفة، مضطجعا على شقك الأيمن، مسميا، واضعا يدك تحت خدك، يدك اليمنى تحت خدك الأيمن، تضطجع على هذه الأيام، ثم تبدأ بالأذكار، إن تمكنت من المواصلة تواصل، وإن لم تتمكن وانقلبت على جنب آخر فلا حرج إن شاء الله، لكن الأولى هي هذه الهيئة. وأقول ذلك حتى لا يأتي إنسان ويقول هذه هيئة ثقيلة عليه فيتركها كلية، وهذا خطأ. إذا كنت لا لا لا لا لا تصبر على هذه الهيئة فلا تتركها كلية، طبق السنة واجتهد ما استطعت. وأذكر بهذه المناسبة بقول النبي عليه الصلاة والسلام سددوا وماذا؟ وقاربوا. سددوا، السداد هو أصابة السنة تماما. إذا ما استطعت أن تصيب السنة ماذا عليك؟ قارب. أما أن الإنسان أول ما يأوي إلى فراشه ينام على شقه الأيسر، أو بعضهم العياذ بالله أول ما يأوي إلى فراشه ينام على بطنه، هيئة محرمة منهي عنها. فالذي ينبغي على الإنسان أن يعود نفسه على السنة ويصبر نفسه عليها، ينام على شقه الأيمن، يده تحت خده الأيمن، يسمي، يبدأ بالأذكار، إن واصل فبها، وإن انقلب على ظهره أو على جنبه الأيسر فلا حرج عليه، لكن يحرص تمام الحرص على تطبيق السنة. قال وليقل سبحان الله، وليقل سبحانك اللهم ربي بك وضعت جنبي، سبحانك اللهم ربي بك وضعت جنبي. هنا ذكر التسبيح، والتسبيح عرفناه، التسبيح هو تنزيه الله تبارك وتعالى عما لا يليق به، فمن السنة تسبيح الله تبارك وتعالى في هذا الموضع كما ثبت في هذا الحديث، وليقل سبحانك اللهم ربي، وهذا فيه الإقرار بربوبية الله تبارك وتعالى، سبحانك اللهم ربي بك وضعت جنبي وبك أرفعه. ولاحظ هذه الاستعانة العظيمة من العبد بالله تبارك وتعالى، بك وضعت جنبي، أي بمنك وعونك وتيسيرك وتوفيقك وضعت جنبي على الفراش، بك وضعت جنبي. من الناس من لا يستطيع أن يضع جنبه على فراشه، لا يستطيع أن يضع جنبه على فراشه. من الناس، أنا رأيت مرة شخصا، نحمد الله عز وجل على نعمه، مرة رأيت شخصا في أحد المستشفيات أكمل سنة كاملة وهو مسجى على ظهره، أكمل سنة كاملة وهو مسجى على ظهره، ما يستطيع أن يتغير عن هذه الهيئة تماما ولا أن يتحرك، لا يقتلب يمين ولا يسار. فأنت تستشعر منة الله عليك وعونه لك، بك وضعت جنبي، تضع جنبك بمعونة الله وتوفيقه وتخلص الاستعانة به تبارك وتعالى، واستشعار أيضا منة الله تبارك وتعالى عليك بذلك، بك وضعت جنبي وبك أرفعه. عندما تقوم من الفراش، قومتك من فراشك بعون الله، لولا عون الله تبارك وتعالى لك ما تستطيع أن تقوم من فراشك. كم من إنسان نام ثم أصبح وهو حي يرزق، لكن ما يستطيع أن يقوم من فراشه، وهذا يحصل لكثير. بك وبك أرفع، يعني قومتي من فراشي بصحة وعافية، هذه بك، بمنك وعونك وتوفيقك وتيسيرك. فالعبد يستحضر ذلك عندما يأوي إلى فراشه، قال سبحانك اللهم ربي بك وضعت جنبي وبك أرفعه، ثم يسأل الله مثل ما جاء في الحديث الذي قبله، إن أمسكت نفسي فارحمها، إن أمسكت نفسي يعني إن قبضت روحي في هذه النومة وجعلتني فيها في عداد الأموات فارحمها، يعني اكتب لي رحمة ومغفرة، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أمتها فاحفظها، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. إن أرسلتها يعني إن كتبت لي حياة بعد هذا النوم، فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. يسأل الله عز وجل أن يكتب له حفظا بما يحفظ به عباده الصالحين. نعم. قال رحمه الله: وعن علي رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما فلم تجده، ووجدت عائشة رضي الله عنها فأخبرتها، قال علي: فجاءنا النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخذنا مضاجعنا، فقال: ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ إذا أويتما إلى فراشكما فسبها 33، واحمدا 33، وكبرا 34، فإنه خير لكما من خادم. قال علي: فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث المتفق عليه من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، أن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما فلم تجده، يعني ما وجدته في البيت. والخادم هذه تطلق على الذكر وعلى الأنثى، يقال خادم للذكر ويقال خادم أيضا للمرأة الأنثى يقال خادم. قال تسأله خادما فلم تجده, يعني لم تجد النبي صلى الله عليه وسلم في البيت, ووجدت عائشة رضي الله عنها فأخبرتها, أخبرتها أنها تحتاج النبي عليه الصلاة والسلام في أمر, أو ربما أنها أيضا أخبرتها أنها تحتاج أن النبي صلى الله عليه وسلم يعطيها خادما, فأخبرتها أي أخبرتها بذلك. قال علي فجاءنا النبي صلى الله عليه وسلم, وهذا من لطف النبي عليه الصلاة والسلام وإحسانه صلوات الله وسلامه عليه وعنايته بأولاده وأهل بيته, أحس أن ابنته تحتاج شيئا, جاءته في البيت ما وجدته فذهب لها إلى بيتها, أتاها في بيتها, لم يبقى قال هي صاحبة الحاجة متى ما أرادت تأتي مرة ثانية وتجدني إن شاء الله, وإنما مجرد ما أحس عليه الصلاة والسلام أنها تحتاج إليه ذهب إليها في بيتها. انظر هذا اللطف وهذا الإحسان الذي يعجز عنه كثير, ربما يشعر أو تأتي ابنته أو ولده إلى البيت وفي حاجة إليه في أمر ما قد يصد عنه, قد يصد عنه وقد لا يريه من نفسه إن عرف أنه محتاج أمرا. فهذا نبي الله عليه الصلاة والسلام القدوة, جاءت إلى بيته تسأله خادما ما وجدته, وأخبرت عائشة رضي الله عنها قال علي فجاءنا النبي صلى الله عليه وسلم, يعني جاءنا في البيت إلى حد البيت, جاءنا في بيتنا وقد أخذنا مضاجعنا, وقد أخذنا مضاجعنا. وربما أن هذا المجيء كان على الفور, مجرد ما رجع النبي عليه الصلاة والسلام أتاهم, وكان الوقت ليل وأخذوا مضاجعهم, ما انتظر قال أيضا الآن ناموا أذهب لهم في الصباح, وهذا فيه المبادرة وهذا من كمال إحسانه عليه الصلاة والسلام. قال فأتانا وقد أخذنا مضاجعنا, فقال ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم. قوله هنا ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم يدل على أن قولها قوله فأخبرتها أي أخبرتها بالحاجة, أننا نريد خادم, أننا نريد خادما, فعرف الطلب وعرف الحاجة وجاء عليه الصلاة والسلام إليهما في البيت وقال ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم. وانظر أيضا الأسلوب اللطيف في البيان والتوضيح, ما قال لهما ما جاء في البيت وقال سبحا 33 واحمدا 33 وكبر 34 فإن هذا خير لكما من خادم, ما قال هذا, وإنما هم بحاجة إلى خادم, بحاجة إلى خادم, فشوقهم عليه الصلاة والسلام بهذا الأسلوب العظيم, قال ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم, يعني هل أدلكم على شيء أفضل لكم من أن يكون عندكم في البيت خادم يخدمكم في شيء أفضل من هذا أتريدونه؟ وهم جاءوا إليه في البيت يريدون خادم, الجواب سيكون ماذا؟ سيكون نعم, مع أيضا شوق ورغبة وحرص على معرفة هذا الأمر الذي هو خير لهم لهما من خادم. فقال ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم, ثم أخبرهما قال إذا أويتما إلى فراشكما فسبحا 33 وكبر 4 فسبحا 33 واحمدا 33 وكبر 34 هكذا عندكم, واحمدا ساقطة عندي, فسبح 33 واحمدا 33 وكبر 34 فإنه خير لكما من خادم, فإنه خير لكما من خادم. العلماء رحمهم الله ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية أخذوا من هذا الحديث أن التسبيح والتحميد والتكبير يعطي الجسم قوة, واضح ولا غير واضح؟ يعطي الجسم قوة, يعطي الجسم نشاط, لأنها رضي الله عنها جاءت تطلب خادما تساعدها في البيت على أعمال المنزل، وجاء في رواية فيها ضعف أن الرحى أثرت في يدها والقربة أثرت في كتفها والغبار الذي في البيت أثر في ثيابها، فتعبت من المعاناة في أعمال المنزل. ثم يقول لها: ألا أدلكما على خير لكما من خادم، يعني أفضل من خادم. فالعلماء رحمهم الله أخذوا من هذا الحديث أن الذي يحافظ على هذه التسبيحات والتحميدات والتكبيرات تعطيه بإذن الله تبارك وتعالى قوة في جسمه ونشاطا. ولهذا ابن القيم رحمه الله ذكر بهذه المناسبة أن ابن تيمية رحمه الله كان إذا صلى الصبح يجلس يسبح ويحمد الله إلى الضحى، يقول: فقلت له مرة، قال: هذا قوتي، لو لم أفعله لخارت قواي، لو لم أفعله لخارت قواي، يعني يضعف جسمي. فالذكر يعطي الجسم قوة، والحديث شاهد على ذلك ودليل عليه. قال: ألا أدلكما على خير لكما من خادم؟ سبحا 33، أي قولا سبحان الله، كل واحد يقولها بنفسه يعدها بيده، سبحان الله 33 مرة، واحمد 33، أي الحمد لله الحمد لله الحمد لله 33، وكبر 34، أي يقول الله أكبر الله أكبر إلى أن يعد 34، فيكون المجموع لذلك كله 100، 33 تسبيحة و33 تحميدة و34 تكبيرة، يكون المجموع 100. علي بن أبي طالب راوي الحديث يقول: فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على حرص الصحابة على السنة ومحافظتهم عليها ورعايتهم لها. يقول: ما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وجاء في بعض الروايات أنه سئل لما قال ما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سئل قيل له: ولا ليلة صفين؟ وليلة صفين هي الليلة التي كان فيها المعركة التي دارت بينه وبين أهل الشام، المعركة التي دارت قريبا من الفرات، نهر الفرات، بينه وبين أهل الشام. فقيل له: ولا ليلة صفين، يعني تلك الليلة التي كان فيها معركة وقتال، وقال: ولا ليلة صفين، ولا ليلة صفين. وعادة الإنسان عندما يدهاه أمر مثل قتال ولا حرب أو مشكلة معينة، تجد يغفل عن أمور اعتادها وألفها. فعلي رضي الله عنه حتى في تلك الليلة لم ينس هذا الدعاء، لم ينس هذا الذكر المبارك، قال: ولا ليلة صفين. وهذا فيه دليل على شدة رعاية الصحابة وعنايتهم بالسنة. نعم. قال رحمه الله: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعارف من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، الحمد لله، وسبحان الله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له، فإن توضى وسلى قبلت صلاته. رواه البخاري. ومعنى قوله من تعار أي استيقظ. ثم أورد رحمه الله هذا الذكر العظيم الذي يستحب للمسلم أن يقوله إذا تعار من الليل، أي استيقظ، استيقظ، سواء استيقظ في وقت استيقاظه أو استيقظ في أثناء الليل. أحيانا يعرض الإنسان أن يستيقظ هكذا في منتصف الليل، أو فإذا استيقظ تعار من الليل يستحب له أن يأتي بهذه التهليلات والحمد والتسبيح والثناء على الله تبارك وتعالى، فتكون يقظته في أي وقت يستيقظ على ذكر الله، على ذكر الله تبارك وتعالى. وبحيث أن متى حصل له استيقاظ أو قومه في أي وقت من الليل وعلى لسانه ذكر الله، وعلى لسانه ذكر الله تبارك وتعالى، فيقوم ويقول لا إله إلا الله على لسان لا إله، مجرد ما يستيقظ يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم يأتي بعد هذه التهليلة بالكلمات الأربع التي هي أحب الكلام إلى الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، يعيدها مع الكلمات الأربع، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم يضيف لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا يتكون هذا من أولا التهليل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، ثانيا الكلمات الأربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثالثا ماذا؟ الحوقلة لا حول ولا قوة إلا بالله، حتى ما ننساها أعيدها مرة ثانية. أولا يبدأ بالتهليل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم ثانيا يأتي بالكلمات الأربع، الكلمات الأربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم بعد هذه الكلمات الأربع يأتي بالحوقلة لا حول ولا قوة إلا بالله. والإتيان بالحوقلة هنا في غاية المناسبة، لأنك قمت من النوم والقائم من النوم فيه كسل وفيه رغبة أيضا أن يبقى على الفراش، في كسل وفيه رغبة أن يبقى على فراشه، فإذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله ما الذي فعل؟ ما الذي فعل يا أخوان؟ استعان بالله، طلب من الله عونه، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تحول من حال إلى حال ولا حصول قوة للعبد إلا بالله. ومن ذلكم تحوله من الفراش إلى القيام بالطاعة، تحول من الفراش إلى النشاط والجد والاجتهاد والعمل، هذا كله بالله. فيستعين يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له. قوله اللهم اغفر لي أو دعا ليس للشك وإنما للتنويع، يعني سواء قال اللهم اغفر لي أو أنه دعا الله سبحانه وتعالى بأي حاجة من حاجاته استجيب له، لأنه قام على ذكر الله وتحميده وتسبيحه والثناء عليه، لم يقم غافلا، لم يقم من نومه غافلا، وإنما قام على التهليل والتحميد والتسبيح. فمن كان بهذه الحال حري إذا استغفر غفر له، وإذا دعي استجيب له، فيكون مستجاب الدعاء في هذا المقام العظيم. قال فإذا، ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته، قبلت صلاته، لأن بين يدي هذه الطاعة الكبيرة ذكر وتحميد وتمجيد وثناء على الله تبارك وتعالى، حتى كان الإنسان بهذه الحال. العلماء يقولون أن هذا الذكر العظيم لا يتيسر للإنسان أن يقوله إذا تعار من الليل إلا متى، أجيلوا الأمر في خواطركم، إلا متى، متى يتيسر الإنسان أن مجرد ما يستيقظ يبدأ يهلل؟ إذا كان عود نفسه على الذكر، إذا عود نفسه على الذكر وأصبح قلبه شغوف بالذكر حريص عليه، فهو ينام على ذكر الله وأول ما يقوم من نومه، أول ما يقوم من نومه لا يخطر في باله شيء ولا يرد في ذهنه شيء إلا ماذا؟ إلا ذكر الله. أما إذا نام الإنسان وقلبه ممتلئ بأفكاره وبالدنيا وبالتجارة، تجده يقوم من النوم يقول ستة في خمسة بكم، ولا يحسبها، يبدأ يحسب حسابات، أو الأسهم إذا كان من أصحاب الأسهم يقوم ويمسك القلم ويبدأ يحسب الأسهم كم وكم الأرباح وكم. لكن الشخص الآخر الذي ينام وذكر الله عز وجل هو الذي يشغل قلبه، فينام على الذكر، يقوم من نومته وليس في ذهنه إلا الذكر، ليس في ذهنه. ولهذا هذا الأمر لا يتيسر إلا بالمواظبة على ذكر الله، لا يتيسر إلا بالمواظبة على ذكر الله. ابن حجر رحمه الله في فتح الباري أورد عن الفربري أحد رواة الصحيح أحد رواة صحيح البخاري يقول اعتدت، يقول الفرابري اعتدت على أنني أول ما أقوم من النوم أأتي بهذه التهليلة، اعتدت أنني أول ما أقوم من النوم، أول ما أتعار من الليل واستيقظ أأتي بهذه التهليلة لا إله إلا الله وحده إلى آخره. يقول فنمت يوما فسمعت في المنام قائلا يقول وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى صراط الحميد. ولا شك أن الذي يوفق لهذا الذكر هدي للطيب من القول، بل هذا أطيب القول وأزكاه وأعظمه وأرفعه، لا يوجد في الكلام مطلقا أطيب من هذه الكلمات. هذه الكلمات هي خلاصة الكلام وأطيبه ونقاوة الكلام وأحسنه، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا يوجد في الكلام مطلقا أحسن من هذا الكلام، ولا يوجد. وأيضا كلمة التوحيد أجل الكلام على الإطلاق، ولهذا خصت بما يؤكدها أولا ثم أؤكد عليها مرة ثانية وذكرت مع الكلمات الأربع، ثم بعد ذلك أتى بكلمة الاستعانة لا حول ولا قوة إلا بالله. فالشاهد أن هذا ذكر مبارك يستحب للإنسان أن يعود نفسه، بدأ يحتاج الإنسان أن يلتجي إلى الله سبحانه وتعالى التجاء صادق، ويعود نفسه عند ما ينام، أول ما ينام يواظب على الأذكار، ويسأل الله أن يعينه على أن يقوم ذاكرا لله تبارك وتعالى، فيصبح حاله كما ذكر الله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. أحيانا انتهى ما ذكر الشيخ من الأذكار، أحيانا فيما يتعلق بالنوم، أحيانا يقوم الإنسان من نومه فزع، أحيانا يقوم الإنسان من نومه فزع، يحصل له مثلا أحلام مزعجة أو أمور مقلقة أو تأتي أشياء فيقوم فزع وقلق ومضطرب. فجاء في السنة، لأن بعض الصحابة اشتكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام شيئا من ذلك، فأرشدهم عليه الصلاة والسلام إلى تعود يقول إذا قام فزعا، إلى تعود يقوله إذا قام فزعا، وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه لا يضرك شيء، لا يضرك شيئا، يعني إذا جئت بهذا التعود. جاء في غير ما حديث أن يقول من قام فزعا أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. فهذا تعوض عظيم يشرع في هذه الحالة، إن قام قلقا فزعا مضطربا من نومه يأتي بهذا التعوذ كما أرشد إليه عليه الصلاة والسلام. قوله أعوذ بكلمات الله التامات، قيل كلماته أي الكونية، وقيل كلماته أي القرآن، والمراد بالتامات أي الكاملات التي لا يعتريها نقص ولا يلحقها عيب. وقوله من غضبه وعقابه، الغضب صفة من صفات الله تبارك وتعالى، والعقاب أثر هذه الصفة، الغضب صفة، وفي القرآن قال الله غضب الله عليهم، فهو يتعوذ بالله من غضبه ومن عقابه، من عقابه سبحانه وتعالى، والعقاب أثر من آثار الغضب، إذا غضب الله على العبد فمن آثار الغضب العقوبة، وليست العقوبة هي الغضب، العقوبة أثر الغضب. والذي يقول في غضب الله عليهم أي عاقبهم، هذا تأويل باطل، وهذا الحديث يدل على أنه تأويل باطل، لأن قال من غضبه وماذا وعقابه، فالعقاب شيء آخر، هو أثر وأثر من آثار غضب الله على عبده أن يعاقبه. قال من غضبه وعقابه وشر عباده، وقوله وشر عباده، المراد بالعباد هنا العبودية لربوبية الله، وهم جميع مخلوقاته، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، فكلهم عباد لله. ليس المراد بهنا عبادة المطيعين، وإنما المراد بالعبادة خلقه سبحانه وتعالى، لأن عباد الله تارة يراد بها عباده أي أهل طاعته، وتارة يراد بها عباده أي من خلقهم وأوجدهم سبحانه وتعالى. والمراد بقوله هنا وشر عباده أي شر العباد الذين خلقهم الله سبحانه وتعالى. قال ومن همزات الشياطين، ومن همزات الشياطين، وهمزات الشياطين هي ما يلقيه الشيطان في نفس الإنسان من أمور أو أشياء أو وساوس أو خطرات تقلقه وتحزنه، أو أن يحضرون، فتعوذ من الهمزات، وتعوذ أيضا من حضور الشياطين إلى مكانه ومجلسه. فأخبر عليه الصلاة والسلام أن من أتى بهذا لا يضره شيء، أخبر أن من أتى بهذا إذا قام فزعا لا يضره شيء بإذن الله تبارك وتعالى. ومر معنا في أول هذا الفصل أمرا يستحب للمسلم أن يقوله إذا قام من النوم، ألا وهو الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. نعم. قال رحمه الله: فصل في الأذكار والأدعية المشروعة في ابتداء الشراب والأكل والفراغ منهما. عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. ثم عقد المصنف رحمه الله هذا الفصل في الأذكار والأدعية المشروعة في ابتداء الشراب والأكل والفراغ منهما. في الأذكار والأدعية المشروعة في ابتداء الشراب والأكل، يعني أول ما يبدأ يأكل أو يبدأ يشرب أو عندما يفرغ من الأكل والشرب ماذا عليه أن يفعل. أورد رحمه الله أولا حديث عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. الحديث له قصة ذكرت في طرقه، وهي أن يده كانت تطيش في الصحفة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فأرشده عليه الصلاة والسلام إلى ثلاث سنن وثلاث آداب يستحب للمسلم أن يرعاها عندما يكون الطعام بين يديه. فيبدأ أولا بالتسمية، يقول بسم الله، يقول بسم الله، هكذا سم الله أي يقول بسم الله. وزيادة بسم الله الرحمن الرحيم، زيادة الرحمن الرحيم في مثل هذا الموضع لم يأتي بها حديث، لم يأتي بها حديث في التنصيص عليها. ولهذا الأولى أن يقتصر على المأمور به، قال سم الله فيقول بسم الله، يقول بسم الله. وهكذا أيضا عند الدخول والخروج، دخول البيت والخروج منه وغير ذلك مما ورد فيه سم الله أو قل بسم الله أو نحو ذلك، يقتصر على المأمور به. قال: يا غلام، سم الله وكل بيمينك، وكل بيمينك. وهذا فيه أن الأكل لا يكون إلا باليد اليمنى، الأكل لا يكون إلا باليد اليمنى، ولا يحل الإنسان أن يأكل بيده اليسرى. وقد استجدت بعض الأكلات عند الناس، وهي كأس العصير والخبز، يعني قطعة خبز فيها شيء من الطعام وكأس العصير أو علبة العصير في اليد الثانية، فيأكل بيمينه ويشرب بشماله، يأكل بيمينه ويشرب هذا لا يحل ولا يجوز، بل يأكل ويشرب بيمينه، يضع هذه ويتناول هذه، ولا يشرب ولا يأكل بيساره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. بل جاء في الحديث الآخر عندما نهى الرجل وقال الرجل لا أستطيع، قال لا استطعت فما رفعها إلى فيه، هذا يدل على خطورة الأمر. فلا يجوز الإنسان أن يأكل بشماله ولا يشرب بشماله إلا إذا كانت يده اليمنى عاجزة لمرض أو شيء من هذا، فله أن يأكل. هذا تنبيه من الإخوة يقولون كتاب تحفة الأخيار تم نقله إلى قسم التوعية الذي بمخرج الساحات الغربية رقم 7، والتوزيع فقط بعد العشاء، فالذي يرغب أن يحصل على نسخة من كتاب تحفة الأخيار فموجود في الساحات الغربية المخرج رقم 7. قال وقوله وكل مما يليك، وكل مما يليك فيه أن من السنة ومن آداب الطعام أن يأكل الآكل من الجانب الذي يليه من القصعة. نعم. قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى في أوله، فإذا نسي أن يذكر الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. رواه أبو داود والنسائي والترمذي، وقال حسن صحيح، وصححه الحاكم وأقره الذهبي. ثم أورد هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى في أوله، أي ليقل في أول الطعام بسم الله. وهذا فيه دلالة على أن التسمية يؤتى بها في أول البدء، يعني قبل أن يضع اللقمة في فمه وقبل أن يضع الشراب في فمه، أول ما يبدأ يسمي يقول بسم الله. فليذكر اسم الله تعالى في أوله، قد ينسى الإنسان التسمية في أول الطعام. قال: فإن نسي أن يذكر الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره، يعني أول الطعام وآخر الطعام. وهذا في حق من نسي، وهذا في حق من نسي. أما التسمية فمحلها أول الطعام قبل أن يبدأ، عند إرادة البدء بالطعام أو الشراب يبدأه بالتسمية. وقد جاء في حديث في سنن أبي داود وغيره لم يثبت سنده ضعيف، أن رجلا كان يأكل بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام ونسي التسمية، ونسي التسمية حتى لم يبق إلا لقمة واحدة من الطعام، فقال بسم الله، فقال بسم الله، فضحك النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال: إن الشيطان استقاء كلما أكله. قال إنه منذ بدأ والشيطان يأكل معه، فلما قال بسم الله أوله وآخره استقاء الشيطان كل ما في بطني. وفي الحديث قال: فضحك النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث سنده ضعيف لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن قول الآكل إذا نسي بسم الله أوله وآخره هذا ثابت، بسم الله أوله وآخره هذا ثابت في هذا الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله. أما تلك الرواية فهي ضعيفة الإسناد. قال رحمه الله: عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرضى عن الأبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث وفيه حمد الله عز وجل عند الفراغ من الطعام أو الشراب، والإخبار أن الله سبحانه وتعالى يرضى عن عبده أن يأكل الأكل فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها، فهذا فيه رضا الله سبحانه وتعالى عن عبده. والحمد لا يكلف الإنسان شيئا، كلمة يسيرة خفيفة على اللسان يأتي بها عندما يفرغ من طعامه أو عندما يفرغ من شرابه يحمد الله تبارك وتعالى، يقول الحمد لله، أو يأتي بالصيغ. سيأتي معنا عند المصنف رحمه الله صيغتان من الحمد، سيأتي صيغتان من الحمد يستحب للمسلم أن يقولها عندما يفرغ من الطعام. فإذا كان يحفظ شيئا من هذه الصيغ يأتي به، وإذا كان لا يحفظها لا يفوت أن يقول ماذا؟ الحمد لله. ويستحب للمسلم أن يحفظ هذه الصيغ وينوع بينها، مرة يأتي بهذه ومرة يأتي بهذه، وإذا كان لا يحفظها فلا يفوت أن يختم طعامه وشرابه بحمد الله تبارك وتعالى مستحضرا نعمة الله عليه بالطعام والشراب. نعم. قال رحمه الله: عن معاذ بن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل طعاما فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه بإسناد حسن. وعن أبي أمامة رضي الله عنه. نعم. قال: وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل طعاما فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. هذه صيغة من صيغ الحمد التي تشرع عند الفراغ من الطعام، عند الفراغ من الطعام صيغة من صيغ الحمد، وهي أن يقول: الحمد لله الذي أطعمني هذا، أي هذا الطعام الذي طعمته وتناولته الآن هو منة الله علي، لولا الله عز وجل لما طعمت هذا الطعام. فيستحضر نعمة الله عليه فيحمد الله، يقول: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني، أي من الله علي به ورزقني من غير حول مني ولا قوة، أي هو محض فضل الله ومحض منه تبارك وتعالى. وقد جاء في الحديث أن من قال هذا الحمد غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا يدلنا على عظيم الثواب المترتب على استحضار هذا الحمد العظيم لله تبارك وتعالى على نعمة الطعام عندما يفرغ الإنسان من تناوله لطعامه. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من طعامه قال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مكفور، ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. رواه البخاري في صحيحه. ثم ختم بهذا الحديث وهو مشتمل أيضا على صيغة من صيغ الحمد لله تبارك وتعالى بعد الفراغ من الطعام، أن يقول: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وقوله حمدا كثير، قوله كثيرا طيبا مباركا فيه، كل هذه صفات للحمد، فمن صفاته الكثرة والطيب والبركة، فهذه صفات للحمد. كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه، أي الحمد، حمد الله تبارك وتعالى، فهذه كلها صفات للحمد. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا، أي يا ربنا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.